هذا يسأل متبرعا عن جاره، يقول قال جاري لزوجته وش يدخلك بجارك وزوجته. يقول إذا دخنت فأنت طالق، علما أنها لا تدخن دوما يعني غير مدمنة. فذهبت لبيت أختها يوما بعد أن تشاجر ودخنت دون علم زوجها، ومن ثم أرجعها دون أن يعلم أنها قد دخنت، وبعد أكثر من عام أعلمته بذلك، فهل تعتبر هذه طلقة أم يمين يوجب الكفارة؟ هو حسب نيته، كان يريد أن يطلقها فهي طلقة، وإن كان يريد أن يمنعها فهو يمين، يخرج مخرج اليمين ويكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين، وهذا بحسب نيته. اسأل جارك وقل له ماذا تنوي. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يقول أنا شاب غير متزوج، موظف وأتقاضى راتبا يعني بقيمة 6000 ريال سعودي، هذا الراتب لا يكفي لعائلة في بلادنا، لذلك أبحث عن امرأة إيش تعمل فقط، هل أخطأت في ذلك؟ إن وجدت، أقول إن وجدت امرأة تعمل ورضيت بحالك فرضا سيد الأحكام، رضيت أن تتعاون معك على المعيشة فلا بأس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل من دعاء بالاستفتاح بعد هذه أو صيغ فيه مانع أم يقتصر على صيغة واحدة فقط؟ إذا استفتح بأي صيغة مما ورد فهو حسن، كما ذكرنا البارحة يعني في صيغ وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، هذه أشهر الصيغ، وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك، وفيه صيغة أخرى اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره، هذه صيغة أخرى. وفيه أيضا صيغة يستفتح بها قيام الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. شيخنا يقول إنه من استفتح بصيغة من هذه الصيغ لا يجمع معها صيغة أخرى يعني في صلاة واحدة. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز ارتداء الكمامات على الوجه أثناء الإحرام وأداء العمرة والحج؟ هذا سئلنا عنه البارحة وقلنا إذا كان هناك حاجة فيجوز، أما أن يعني تستعمل الكمامات بدون حاجة فلا ينبغي. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في عند أحد شيء استفهام؟ نعم يا شيخ أقرب الله يعافيك. التأمين في غير الصلاة، معنى التأمين اللهم استجب، ايه، والفاتحة دعاء، فإذا دعوت الله عز وجل بهذه الصيغة الواردة آمين ما في بأس، حتى لو دعا لك أخوك تقول آمين، اي نعم، لكن هي ليست من الفاتحة. اي نعم. نعم، تنتظر يعني غالبا الإمام بعد ما ينتهي من الفاتحة ويسكت هنيها يقول آمين، تنتظر هنيها حتى يوافق تأمينك تأمين الإمام، تسبق الإمام، فقد لا يوافق تأمينك تأمين الإمام ولا تأمين الملائكة، لكن حتى يوافق تأمينك تأمين الإمام تنتظر قليلا مثل ما ينتظر الإمام ثم تؤمن، فإذا وافق تأمينك تأمين الإمام وتأمين الملائكة نعم. نعم يقول أخو، لكن لا تسمعه، اجتهد تحرى، إذا يعني انتهى من الفاتحة اسكت قليلا ثم أمن ولا ضير عليك. هنا ما أقول نواجب من أساس، التأمين سنة، التأمين سنة. ها عندك سؤال بعد؟ طيب اللهم صل وسلم. أي نعم، والركوع هذا بنية الدعاء، على سبيل الدعاء. نعم ليجوز. نعم نعم نعم. شخص عقد على زوجة، نعم سمعت، ومات قبل الدخول بها. أي نعم. هل يأخذ المهر؟ نصف، نصف ما فرض، نصف المهر. إذا كان فرض فريضة نصف المهر، إذا سمى المهر فنصفه. أي نعم. عقد عليها ومات قبل أن يدخل بها، فلها نصف المهر، ولا عليها عدة، ليس عليها عدة، ما تعتد لأنه لم يدخل بها. ما لها الربع؟ طيب ترثه، لكن المهر، المهر لها، المهر الذي فرض يعني. إذا مات، إذا عقد عليها ومات قبل أن يدخل بها فلها نصف المهر إن لم يسامحوها بالمهر كله. ترثه، أي ترثه، لكن ما له عليها عدة. أي نعم. لا أنا فكرت أن في فرق بين الطلاق، يعني أنه مثلا لما عقد عليها قال ما أبغى، هذه يصير نصف المهر، لكن إذا مات قبل فإنه يعتبر من المديونية عليه، على الزوج. هي ربما، ما أدري، هي ربما يعني لك ما الحظ جيد، يعني مسألة إذا توفي، أي نعم، إذا توفي هذه تبحث تراجع، أنا ما عندي الآن يعني تصور، فعلا في فرق. أي نعم أحسنت. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. والله ما يجب، هو ما يجب، أنت إن ويت يلزمك أنك تفعل معه مثل ما تفعل عن نفسك. أي تحفظهم، لا لأنه غير مكلفين في الوضوء. أي نعم، لكن من مسألة العمرة والحج لهم، لهم ولك أجر مثل النافلة قبل الفريضة، إنما يعني إذا لم تفعل لا يلزمك، وإذا فعلت لزمك أن تفعل معهم مثل مثلا، أي تتم لهم العمرة والحج إذا كان أي حتى لو تبول، لأنه غير مكلف. أي نعم، يعني تحاول أن يكونوا يعني في طهارة وفي نظافة إذا كانوا مميزين، أما غير مميزين غير مكلف. نعم. لا تنوي، يعني تغتسل في الشقة وتلبس الإزار والرداء، تغتسل في الشقة وتلبس الإزار والرداء وتنوي من الميقات من أبيار عدني، ما يلزم، أقول ما يلزم صلاة ركعتين، لأن الإحرام يسن أن يكون بعد صلاة، وليس معنى ذلك أن للإحرام صلاة. أي نعم أياك. نعم الله يشفينا وإياك، شفاك الله، نسأل الله أن يشفينا وإياك. الله يقول وإذا مرضت فهو يشفين، شفانا الله وإياك، كلنا نحتاج لهذا. نعم له ثلاثة أحوال، له ثلاثة أحوال، إما أن يقضي اللي فاته أولا ثم يتابع الإمام، أو يكتفي بما أدرك، أو إذا سلم الإمام يقضي ما فاته، ثلاثة أحوال. لكن إذا كبر قبل الإمام الذي فات ثم يتبع الإمام هذا أحسن. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصفق بأنه يلتفت. أه؟ فلا يصفق بأنه يلتفت إليه. كما الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما صفق الصحابة لما نبه شيء فليقول سبحان الله. إيه فإنه يلتفت إليه يعني ينتبه، يلتفت بالقلب ينتبه. أحسنت السؤال هذا. نعم ليس معنى ذلك أنه يلتفت. إيه نعم، لكنه يعني حينما يسمع التسبيح سينتبه، يلتفت قلبه إلى هذا التسبيح. إيه نعم، فإنه يلتفت يعني بمعنى يستجاب له. إيه نعم. الله يسلمك. كيف كيف السجود؟ اي لا لابد ان تكون لابد ان تكون هكذا. ارى البعض اكثرهم يصلون اذا ما رايته هكذا نبهه. اي نعم لابد ان نعم ان يسجد على اصابع الرجلين. نعم هكذا يعني ما يثني الاصابع، اذا ثنى الاصابع لم يعطيها حقها. اي نعم ومثل ان اسجد على سبعه اعضاء. يا شيخ جزاك الله خير، اذا يحرم بالبيت ولا يروح للمجاد يجوز يتسبح من البيت يجوز، لكن النيه من الميقات. عليكم السلام ورحمه الله. اي اذا فاتوا تكبيره او تكبيرتين يكبر حتى يعوض ثم يلحق الامام. اي نعم حياكم. يعني يخرج من مكة إلى التنعيم ما هو مشروع، الخروج من مكة إلى التنعيم علشان يعتمر مرة أخرى أو يعتمر عن غيره هذا غير مشروع. الخروج من مكة إلى التنعيم غير مشروع. وأنتم كذلك. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. الله يسلمك. الله يعينك. جزاك الله. اي تم في الاستعانه بالتسكين. اي نعم سكنت مع العلم انها ما افضل. ها ما افضل والله. انت على كل حال اردت الاحسان فلتستمر. ايه؟ اذا كانت لا تمتنع منك. ايه؟ اي فيجب عليك يعني وتتم احسانك. لكن يلزم المصرف عليها إذا كانت لا تمتنع منك فيما تطلبه وقد طلبت منك أن تسكن مع أولادها وأذنت ثم تراجعت في الأخير فلها ما اتفقتم عليه، إلا إذا كانت تمتنع منك ونشزت عليك. تريد أن تبقى على كل حال العشرة بالمعروف والإحسان طيب. الله يوفقنا وياك. نعم. يهودي يا شيخ بطل الجامع ها؟ كيف؟ يهودي. اي. بطل الجامع المسجد. جائز ما دام مسجد. اي ما دام مسجد الله يعز بهذا الدين او يعز هذا الدين بالرجل الفاجر. اي نعم. ما دام هو نوى وهو اراد ان يبني مسجد فيؤخذ ما في باس. اي نعم جائز. ها؟ الكمام حجب صوتك.